ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا الماء اهتزت وربت إن الذي يحييها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة